الورد كمان الوان الوان الوان الوان الوان الوان الوان الوان الوان الوان الوان الوان الوان الوان الوان الوان الوان الوان الوان الوان الوان الوان سيداتي آنساتي سادتي مساء الخير. أفتكر إحنا بقالنا زمان ما سمعناش غنى قديم، مش كده برضو؟ على العموم أنا طبعا مش بقدم البرنامج بس، أنا بسمع كمان، وحشني خالص الغنى القديم فعلا، ونفسي أسمع موشحة كده ولا موال، ودور من الأدوار الحلوة اللي تشرف الموسيقى العربية. ومش هكدب خبر، وحنسمع في الحلقة دي وصلة غنائية من الموسيقى العربية الصميمة الحلوة اللي كل غناها طرب، وحتقدم لنا الوصلة دي فنانة عظيمة هي المطربة أجفان الأمير، أظن كلكم تعرفوها. يا ست أجفان. نعم. أنت سجلت قبل كده لصوت أمريكا مش كده؟ نعم سجلت، إنما ما سجلتش للبرنامج بتاعنا. والله ما سبقلش الشرف. يا ست العفو، والله ده البرنامج هو اللي هيحصل له الشرف إنه يسجل لك النهاردة. وحتسمعينا إيه بقى؟ حسمعك موشحتين من مقام السيكا، موشحة اسمها هاتيها بالكاس تبرن، وموشحة تانية اسمها لحظة كوسنان، وموال اسمه مجروح، وجرحي ملوش في الدنيا شيء يدويه، وكمان دور لمحمد عثمان اسمه نور العيون شرف وبان. كده هو دي حاجة عظيمة جدا. أيها السادة، إليكم المطربة أجفان الأمير. هذه أيها السادة موشحة هاتيها بالكاس تبرا، وتليها موشحة لحظة كوسنان من تراثنا الموسيقي القديم. Yeah. هو الآن أجرك أشكال حبك سلطان غصن البان لحظة وسنان قدك فيلان لحظة وسنان قدك فيلان غصنك فتان يا غصن البان ارحم والآن أجرك أشكال ارحم والآن أجرك هذه التقاسيم من مقام السيكا لصلاح عطية، وتغنين بعدها أجفان الأمير ليالي وموال مجروح وجرحي ملوش في الدنيا شيء يدوي. Yeah. الله، يا سلام يا ست أجفان. متشكرة. إليكم أيها السادة دور نور العيون شرف وبان لمحمد عثمان. Oh, مرام ولا نالش مرام. إدنا العزول ولا نالش مرام ولا نالش مرام. Shima! وهكذا أيها السادة تنتهي حلقة اليوم من برنامجنا، وإلى اللقاء في حلقة أخرى. ألوان ألحان برنامج شكل هلال، حكايات فكاهات تهني القلب كمان. ألوان ألحان برنامج شكل هلال، حكايات فكاهات بتهني القلب كمان. ألوان ألوان.